كنت مرة جميل حقك على راسي حقك على راسي ليكي انا غنيت يا دنيتي وناسي واذا كنت مره قسيت او نسيت حقك على راسي بلا طيبه غناها محمد منير وانشك على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهره. مستمعينا الاعزاء اوشكت رحلتنا على الانتهاء ولكنها مستمره معكم مع فترات اذاعيه جديده ومتجدده على موجات البرنامج العام من القاهره. سعدنا بصحبتكم ويستمر معكم حتى الساعات الاولى من الصباح على هندسه الهواء بلمسات الفنيه المتميزه رامي عبد المنعم. وسعدت كثيرا بصحبتكم امام الميكروفون عبير صبري. مستمعينا الاعزاء الان تبدا معكم فتره جديده من فترات ارسالنا بصحبه زميلتي اسماء موسى. شكرا لكم والى اللقاء. من القاهرة مستمعين الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في فترة جديدة وكل الشكر للزميلة عبير صبري والتي كانت معكم من 11 وحتى الآن. مستمعين الأعزاء إنها موجاتنا موجات البرنامج العام موجاتنا المصرية الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الاف ام 107.4 ميجا هرتز. على هذه الموجات نلتقي دائما في حب مصر ونستكمل معكم لقاءنا في سهرة الليلة. مستمعينا سهرتنا تبدأ معكم بعد لحظات من الآن من خلال هذه السهرة وبرنامج راديو سينما. مستمعينا نحن ننتظر رسائلكم على 44-06 وهيا بنا الآن نبدأ اللقاء. هنا القاهرة راديو سينما. هذا شيء جميل. ربنا يزيد ربنا يبارك. نورتني. كنت أحن علي من أمي وأبويا. ربنا يقدرني على ربك ملكه. أنا ملي في بختنا. عجيب. تسمع. نعم. إذا لم تقل لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان طرحي. راديو سينما. سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. لا لازم ادخل. قلت لك لا وانا لما اقول لا يعني ايه؟ هيشتغل مش هيشتغل. طيب هيشتغل هيشتغل. أعزائي المستمعين تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أعزائي المستمعين نقدم لكم اليوم سهرة خاصة في ذكرى رحيل كل من الفنانة الكبيرة ليلى مراد والفنان بشارة وكيم. الفنان بشارة وكيم رحل عنا في يوم 20/11 سنة 1949 وهو من مواليد حي الفجالة بالقاهرة عام 1890. حصل فنان بشارة وكيم على ليسانس الحقوق عام 1912 وقد استهواه الفن رغم أنه بدأ حياته محاميا. انضم إلى فرقة يوسف وهبي وشارك معه في ترجمة واقتباس حوالي 12 مسرحية قدمتها فرقة رمسيس، ثم انتقل إلى فرقة منيرة المهدية كممثل ومخرج ومدير فني. قدم قدم الفنان بشارة وكيم حوالي 381 فيلم سينمائي، وكانت أول أدواره الغندور. وقد اشتهر الفنان بشارة وكيم بشخصية ابن الشوام، حتى اعتقد البعض أنه سوري أو لبناني الأصل، وتوفى في 2011 سنة 1949. أما الفنانة ليلى مراد فهي من مواليد 17/2 سنة 1918 بالعباسية القاهرة. تعلمت الغناء على يد والدها زكي مراد وعلى يد الملحن المعروف داود حسني، وبدأت الغناء في الحفلات الخاصة ثم الحفلات العامة، ثم عملت بالإذاعة حيث بدأت شهرتها، واستمع إليها الموسيقار محمد عبد الوهاب فأبدأ إعجابه بصوتها وتنبأ لها بمستقبل باهر، ووقع معها عقد احتكار لمدة 10 سنوات. قدمت الفنانة ليلى مراد للسينما حوالي 27 فيلم، كان أول هذه الأفلام فيلم يحيى الحب مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، وبعدها أصبحت سندريلا السينما المصرية وأغلى نجمة في الشرق والممثلة الوحيدة التي قدمت سلسلة أفلام باسمها. ومن هذه الأفلام فيلم ليلى، ليلى بنت الفقراء، ليلى بنت الأكابر، وغيرها من الأفلام التي حملت اسمها، وهو فيلم ليلى بنت الأغنياء، والذي نقدمه اليوم في ذكرى رحلها هي والفنان بشارة وكيم، وقد رحلت عنا يوم 21/11 سنة 1995. أعزائي المستمعين، وبعد هذه المقدمة القصيرة التي قدمناها عن كل من الفنان بشارة وكيم والفنانة ليلى مراد، نقدم لكم الآن قصة فيلم ليلى بنت الأغنياء. فيلم ليلى بنت الأغنياء بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات، الفنانة ليلى مراد في دور ليلى، أنور وجدي في دور وحيد، بشارة وكيم في دور حسن رستم، علوية جميل في دور منيرة، حسن فايق في دور مجدي، وسعيد أبو بكر في دور جميل، والفيلم من إخراج أنور وجدي. لما غدر في زماني وفتني للشوق وحساني، لما غدر في زماني وفتني للشوق وحساني، نكست ولا سعيد كبر سمعي أشوائي، نكست ولا سعيد كبر سمعي أشوائي، قلبي بيه أعزائي المستمعين، نلتقي الآن مع أحداث فيلم ليلى بنت الأغنياء، والذي نقدمه في ذكرى رحيل كل من الفنانة الكبيرة ليلى مراد والفنان الكبير بشارة وكيم، وهو يبدأ بهذا المسمع. شرفتونا قوي. مبروك يا جميل بيه. مرسي يا هلا. مبروك يا جميل بيه. مرسي قوي. أهلا. مبروك مبروك ما شاء الله. مرسي متشكر قوي. بابا شكلي مسبوك كده ولا ايه؟ اسم النادي حظك وصايمك عين الحسود يا 60 عود. هو في سبك احسن من كده بقى؟ حق دمت يا ابني على الاخر. ابن ابوك صحيح، ربنا يجعل في زواجتك يا ابني الهنا والمنى. يسمع منك ربنا من بقك لباب السم. اهلا وسهلا. انا كان بدي اكلم حضرتك بعدين. معلش بعدين مره ثانيه. مبروك يا منير هاني. مبروك. الله يبارك فيك. اهلا بيك. مبروك يا جميل. مبروك. الله يبارك فيك يا طنط. تعال ابوس عمتك. تعال اديني هجوزك 300 الف جنيه و 500 فدان. 300 الف جنيه و 500 فدان؟ لا ومن اجود الاطيال. امال انا وقعك اللوائف. ربنا يخليك يا طنط. ربنا يخلي حياتي كلها في فلوس في فلوس وطين في طين. مبروك يا منيره هانم. الله يبارك فيك يا فندم. امال فين رستم فاز ابو العروس؟ انا مش سايبكم هنا. موجود هنا. ازاي؟ مجبتوش؟ اهو. عقبال ما نحضر جوازكم كلكم كده لغه واحده. جوازنا ايه يا رستم باشا؟ فخلاص راحت علينا. لا ما تتاخدونيش اصلي ملخوم ملبوخ مدبوش مدبوش بشكل وحش. اسمحوا لي اطلع اصبر من على بنتي. انا مدبوش بشكل وحش قوي قوي قوي. عاملين ايه؟ جاهزين ولا لا؟ عاوزة حاجة يا بنتي؟ لك اي طلب؟ اطلبي عينيا، اطلبي حياتي. مالك يا حبيبتي ساكتة ليه؟ ما تردي. في راجل ترد على حد؟ اي على كده من الصبح. انا عارف هي ساكتة ليه. مكسوفة لها حق. العادة كده كل العرسان في ليلة جوازهم ما يردوش ويبقوا مكسوفين زيها. طب دي مراتي منيرة، ليلة ما اتجوزتها كان متهيألي انها خارقة، لكن يوم الصباحية نطقت ولسانها لحد النهاردة ما بطلش ده. يا عروستنا الحلوة هي اللي شربت خالص. اللهم صل على النبي. يا سلام، مفيش كده ذنبك. ورد فل تمر حنة. انا فرحان، انا مبسوط، انا عقلي مش وياي، انا ملخوم ملبوخ، انا مدوش بشكل وحش. بكره تتزوج اكتر واكتر لما اولادها يجروا حواليك ويقولوا لك جدي اهو جدي اهو جدي اهو. بس بلا كلام فارغ، انزل شوف المعازيم بتوعك وسيب امور الهوسه دي. يا تتعب ايه قلبك؟ اركى شويه. انا حاضر اعلم شكل امتى؟ ومالك مهرول كده ليه؟ مال القميص معرقك كده ومال جاكيتك ملويه من هنا ليه؟ يلا يلا انزل وانضف روحك. يلا اديني نازل اهو. اتفضل. اهو يا منيره حبيبتي. انا الخوم ملبوخ. انا مدوش. وبعدين مدوش بشكل وحش قوي قوي. طب يلا اتفضل. وانت ورينا عامله ايه؟ ما فستانك مشمور كده ليه؟ يا اختي ما تتعدي شويه. ما تنفرد. مالك ساكته ليه؟ مكتومه ليه؟ ما تربي يابا. ان شاء الله ما رضيتي. اه مهما عملتي مفيش فايده. هتتجوزيه يعني؟ هتتجوزيه ورجلك فوق رقبتك. منيره بس في ايه؟ راحت فين هي؟ راحت فين؟ ركبت الاوتوموبيل وهربت جاري السكسس. هربت ليه؟ لازم في سبب، لازم في سر. سر؟ سر ايه؟ بنتك ما بتغتسليش. بنتك قالها برقع الحياه مش عاجبها العريك. عايزه تفسد عايزه تنقي. اذا كان كده ده انا اشرب من دمها، اقطم رقبتها، اجيبها على جوزها، اجيبها بالبوليس. البوليس؟ ايوه خلاص التليفون. يلا ومستني ايه؟ الو محضة اديني من فضلك انا من المباحث. ما بقاش الا كده انا يتهزع مقامي بالشكل ده. الو المباحث اسمع من فضل حضرتك انا حسن رستم باشا. الله يحفظك يا سيدي. اسمع حصل عندنا حادث عجيب الليلة وانا بحتفل بزواج بنتي. يا سيدي الله يبارك فيك بس خليني يا اخويا هفضل استني. اسمع يا حضرة الضابط من سعادة الباشا هربت دلوقتي حالا. ايوه من 5 دقايق بس وخدت معاها صيغة ثمنها يطلع 5000 جنيه. طيب انت ايوه سرقت الصيغة وسرقت اوتومبيل سعادة الباشا كمان. اعمل معروف اذا كنت تسمح تيجي هنا وانا اشرح لك الحكاية بنفسي. واقف ما تتحرك ما تعمل حاجة ما لك كاتب ليه؟ اتحرك بس اعملي بقول ايه طيب واقف يا راجل ده هيطهرني هيفرزني. يا حضرات انا مش عارفة اعتذر لكم ازاي. انت يا اخواتي انت حياتي كوباية مية الحقوني كوباية مية. انا لقيت الرأي انا لقيت الرأي لوكاندا. انا فتح جريدة ابدا انا فتح ملجأ لكل تنبل لكل بلية. بس يا استاذ مجدي بيه. بس فلوس مرتبات ادفع يا استاذ مجدي مصاريف ادفع يا استاذ مجدي. انما اخبار مثيرة حوادث سيئة مفيش. الجزء بتاعي فاضي فاضي متهيألي هيجي عليه يوم يطلع 4 صفحات بيه. بس يا استاذ مجدي بيه ليه؟ هذه حتى من اهم الحوادث الجرائد كلها كتبت عنها وجريده البركان مفيش. بنت رستم باشا هربت ليله فرحها وجريده البركان مفيش. وقعت في الدرعة وماتت وجريده البركان برضه مفيش. بقت سطرين تكتبوا لي مقالات عن الدرع والبطاطس عن الجرائد وتسيبوا الحوادث المهمه زي الحوادث بتاعت البيئه اللي عملتها في الصف. بس بقى كام حلقه مين هو الموظف المختص؟ الاستاذ وحيد اسعاده البيت. الاستاذ وحيد هو برضه الاستاذ وحيد. يعني كل المصايب ما تجيش الا من الاستاذ بنت ده. لا انا المره دي لازم اوديه في داهيه. هو فين؟ في مكتبه اسعاده البيت. انا لازم اطبق المكتب على دماغه. بتحببوا ايه؟ عاملين روحكم بتشتغلوا؟ يعني قبل كده ما كنت سامع حس ماكينه واحده. دلوقتي لما تفضون مشكله؟ صغيرة ذكية. أنا فتح مرجع لكل كمبل لكل بلية. تعالوا تعالوا هذا الله هذه النصاب هذه الهمة هذه اللحلحة. أنعم وأكرم بالموظف المختص المختص بالنوم والتسخير. انت يا افندي ايه نوم العافية يا حضرة الموظف المختص. صح بدنا ساعات الدين بس انا متأسف جدا والله. ونايم ليه من غير لحاف؟ لحاف؟ ايوه من غير غطا. ما كنت تجيب لك لحاف تجيب لك بطانية تفرش مرتبة تحط مخدات. والله ساعات الدين ما فيش داعي للتعب ده كلها نومة وخلاص. عما في عينك ايه انت بتهزر معايا؟ انت لسه نايم؟ لا يا سعادة البيت انا صحيت. صحيت؟ ايوه. طيب ما دام صحيت يصح بقى ابصرك بخبر كويس على الريق. ربنا يجبر بخاطرك يا سعادة البيت. ايه؟ علاوة؟ اكتر. اكتر يعني ترقية؟ اهم. اهم؟ لازم مكافأة. ايوه مكافأة. انا قررت اني اكافئك مكافأة عظيمة على نشاطك واجتهادك. تعرف حكاتك بايه؟ بايه يا سعاده البيت؟ بالرفض. بالرفض؟ انت مرفوض. مرفوض؟ ايوه. وبدل ما تضايق نفسك وتنام هنا على الخشب روح كمل نومك هناك في بيتكم. ليه يا سعاده البيت؟ هو انا اشتكيت من الخشب؟ انا صدر مني حاجه لا سمح الله في حق الخشب؟ ده انا احب الخشب وصاحب الخشب. تقدر تقول لي انت هنا عندي بتعمل ايه؟ بتهبب ايه؟ بتاخد ما هي على ايه؟ على ايه ازاي يا سعاده البيه؟ على حوادث الهم. حوادث هم؟ ايوه. تقدر تقول لي ايه هي الحوادث الهامه اللي نشرتها في جورنالي الاسبوع ده كله؟ ازاي يا سعاده البيه ده انا نشرت كتير قوي بس تقدر سعادتك ما بتقراش الجورنال. ها؟ لا قصدي اقول لك يعني سعادتك مش فاكر حته الجاموسه اللي ولدت عجل براس بني ادم. ده كلام كذب دي خزعبلات. مفيش عجل براس بني ادم. انت اللي بني ادم براس عجل. ما شاء الله ادفع مهية لموظف طويل عريض يسقف طحومة علشان يكتب لي ارجل براس بني ادم. هي دي مهية يا سعادة البيه، 7 جنيه و45 قرش تسميهم مهية في الوقت ده؟ انت تستاهل اكتر من كده اذا كنت بتقضي وقتك كله نايم في المكتب. ما سعادة البيه الحالة كمان نايمة مفيش حوادث. ايه مفيش حوادث؟ مفيش يا سعادة البيه. مفيش بنت رص مبعثة؟ مفيش يا سعادة البيه. مفيش البنت اللي هربت ليلة فرحها؟ مفيش يا سعادة البيه. مفيش البنت اللي قلبت الدنيا بزيتها؟ مفيش يا سعادة البيه. مفيش عندك مخ؟ مفيش يا سعادة البيه. آه. لا لا لا عاوز اقول لسعادتك اني انا يا بتبسط معروف اعمل معروف يا سعادة البيه. كلام من ده ربنا يخليك. اديله فرصة يثبت نشاطه فيها. ايوه يا سعادة البيه فرصة. بس فرصة يا سعادة البيه فرصة. انا في عرض فرصة يا سعادة البيه. انت باين عليك ولد دهلاب دهلاب قلنطجي. ولكن بالرغم من ملاعيب حلمبوحة اللي عملتها لي دي انا هدي لك الفرصة اللي انت صليتها. ربنا يخليك يا سعادة البيه. ربنا ما يغلب لك مواصف. ربنا ما يقفل لك جريدة. انما على فرض انك تجيب لي تفصيلات وافية كافية عن حادث بنت رستم باشا بحيث اننا نسبق الجرائد التانية اللي مكسرانا واطمو السنة. لازم تسافر دلوقتي حالا. حاضر يا سعادة البيه. ربنا يخليك يا سعادة البيه متشكر قوي. ممنوع يا فندم. لا ده انا جورناليست. بتقول ايه؟ كلمنا عربي من فضلك. يعني صحفي. صحفي ده ايه؟ يعني مكاتب محرر بتاع جرايد. اتفضل. انتوا مالكم بتوع الجرايد اتسرحتوا على الحكاية دي ليه؟ ها بروف بقى. قول لي بقى. اولا حضرتك بتدخن؟ ايه اللي بدخن؟ طيب اتفضل سيجارة بقى. لا كتر خيرك ما تقدرش اشرب سجاير وانا في الخدمة. انما هات اخليها لبعدين. كويس اوي. انت باين عليك بتقوم بواجباتك بشكل مدهش. انت حقك تكون شيخ غفر. ربنا يعلي مقامك ويسمع منك. انت باين عليك نبيه وابن حلال وتفهم في الناس صحيح. الله يحفظك. قول لي بقى ايه حكاية العربية دي؟ ترومبيل بيه؟ اي فجلت. عايز تعرف حكاية الترومبيل بيه عشان تدرجها في الجورنال بتاعها؟ اي يا سلام ده انت امك بعيالك. ده انا هقول لك عليها من فضلك لسلام عليك. ها قول. ده حصلت قدام عينيا اللي هياكلهم الدود دول. يا سيدي بعد الشر على عينيك من الدود. بس قول. ما انا جاي لك اهو. هيك صل على النبي. اللهم صل عليه. ما غلبت الحادثه بعد ما اتعشيت انا وجماعتنا فضل بخيرك خبزه بلحمه جملي. حاكم الخبزه لما تتصدق بلحمه جملي. يا سيدي اعمل معروف سيب الخبزه اللي بلحمه جملي وقول لي حكايه العربيه دي. ما انا جاي لك اهو. اتفضل. انما اسمع الكلام اللي هقول لك عليه تدريجه في الجورنال بتاعك زي ما هو. حاضر. وتقول انه نقلا عن الغفير عوضين عبد الدايم وتحط التصوره بتاعتي فوقيه. حاضر يا عبد الدايم. بس قول. وفي اثناء ما انا واقف في الدرك حوالي الساعه 11 مساء سمعت زيطة وزنبلطة وزعج ومعيد. ايه الخبر يا ولاد؟ قالوا الترمبيل الزحلق وجه سكرة. ها وبعدين؟ وبعدين يا سيدي اللمنت اجري يا غفير الحق يا بوليس نجلي يا نيابة احضر يا طبيب يا شرعي. والله وحدتك والدنيا اتفرجت هيك. ها وظهر ايه؟ لقوا ايه؟ بيقول والله اعلم ان الترمبيل دي كان فيه واحدة ست لوحدها؟ الله اعلم. طب وكانت جاية منين؟ رايحة فين؟ الله اعلم. طب والعربية كانت جوابها مفتوحة ولا مقفولة؟ الله أعلم. طب والست اللي كانت جواها راحت فين؟ الله أعلم. Yeah. بقى شاطر. يا نهار اخضر كده كسرت البلاط. هعمل ايه دلوقتي؟ فداكي في التين بلاط. كل فدايي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بس طولي بالك. اهدي شويه اهدي شويه. وكمان عايز لحظه شويه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ما تزعليش نفسي. انا هشتري لك بلاط كمان جديد لانج. طولي بالك. انا عايز اسالك سؤال مهم. طولي بالك. سيبني بقى بقول لك. مين اللي بيخاطب؟ البلاط. اختفي على عرضك يا فندي وروح لحالك. احسن انا هوديك في داهيه. انا راضي توديني في داهيه بس افتحي افتحي بس هقول لك كلمه صغيره. افتحي. السلام عليكم. عليكم السلام. لولا سلامة غلب كلامك كنت فصفصت لحمة بجد عمارة. لا اصل انا كنت بدور على هو البيت ده بيت مين؟ بيت مين؟ بيت جناب العمدي. اه العمدة. العمدة؟ العمدة مرة واحدة؟ اه طيب يا سيدي كتر ألف خيرك. السلام عليكم. ايوه انما قول لي هو العمدة جوه دلوقتي؟ ايوه. طيب والعروسة الفلاحة الظريفة دي اللي دخلت دي تبقى بنته ولا هو عنده غير ايه؟ بس يا ربنا يشفيها وياخد يديه. ليه عيانة؟ عيانة وبس. عليها غلب البلد كلها. دول بعتوا ويجيبوا لها حاكم من مصر. يا سلام انت رجاء دي؟ وجه الدكتور اللي من مصر ولا بلاش؟ ومش ممكن هيوصل قبل الساعة 12 نص الليل. كويس قوي. طيب يا سيدي متشكرين قوي ربنا يشفينا جميعا. امين. السلام عليكم. وعليكم. والدكتور مين حضرتك؟ انا الدكتور اللي جاي من مصر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. اتفضل يا بيه. شكرا قوي. ما كلمتش في التليفون في المحطه ليه؟ كنا بعتنا لك ركوبي. لا لا مفيش داعي للتعب ده. انا قلت اتمشى في الطراوه. انا بعت تليفون لحسن افندي امبارح. وصلوا. حسن افندي؟ حسن افندي مين؟ حسن افندي. ما دام حضرتك بعت ويبقى لازم وصل. ام فتحيه سيدي. ام فتحيه. وحاسك يا عمدة عارفين ان الاسئلة العائلية دي لحسن انت عارف ايه يا كون عارفك وتحبش تتدخل في حد دايما مكتوفة في حالك. ايوه حتى ما انا مربيك وانت صغير كده. ايه انما لما كبرت في اول مرة شفتك فيه وعقلت سعيد. لا حد يزعل من الحاجات دي ابدا. قول لي بقى حضرتك بتقول ان بنت حضرتك تعبانة؟ اثبت اذاك الله. دي مغلبانه يا دكتور. هو مجانا نجوم الطوب. غريب مع علم صحتها عال قوي زي الورده اللي فتحها بتشيل البلاط في ايد واحده وتجري زي الرهوان. ده الغريبه دي اللي يشوفها ما يقولش عليها عيانه ابدا. انها من وقت لوقت على نفسك دي يديها الطوب وتتخشى كمان هتتكبش بعضيه وعينيها تتصرف فوق راسي وتمسح على الاثار. اتفضل الجرس. ده يظهر النوبه كانت هتبتدي معاها. هي مين؟ مش بنت حضرتك اللي جابت القهوه دي؟ دي مش بنتي. الله انا لك يا دكتور. انت ما شفتش بنتي عند حسن افندي في مصر؟ ايوه شفتها عند حسن افندي صحيح. امال البنت دي تبقى مين؟ دي بنت فرحان اللي جابت القهوه. اسمها فرحانه؟ ايه المهم دلوقتي نتكلم معايا بنتك. لا لا لا سيب حكايه بنتك دلوقتي وقول لي حكايه فرحانه دي بالظبط. بنت حالتها كام؟ دي تصعب على الكاف. استنى هنا هقول كلمة واحدة. اوعى كده بلا كلمة بلا نص. انت داير من الصبح تلف حواليا. خبرك ايه؟ عايز ايه؟ جرس ايه؟ قافلك ازاي؟ ده انا شفت الويل، ده انا شفت الغول بعناي وانا جاي هنا عشان روحي هنا يا سعيدة سيدي. انت عايز تفضحني؟ عايز تفرج الناس عليا؟ انا اللي عاوز افرج روحي، عاوز اتفرج على الجمال البديع ده، على السحر الفلاح اللي لسه بخيره. بس يا سعادتي كبير بلاش الكلام الزايد ده. زايد؟ ده جمالك انت اللي زايد. قولي لي طمنيني، انت مين؟ جاية منين؟ بنت مين؟ مخطوبة عازبة متجوزة بتحبي حد؟ هو ايه دي؟ ايه بختش امار؟ انا بفتح ياهو يا عالة. ايه الحلاوة دي كلها؟ ايه مال؟ قلبي اتخطف مني. وبعدين معاك يا سعادتي البيت دكتور انت عايز تبرجلني؟ ايوه. يعني عايز تجنني؟ ايوه. اوعى كده. يعني قصدك ايه؟ انا قصدي شريف. اوعى تفتكر ان ليا قصد سيء. انا غرضي نبيل. لكن انا فلاح فقيري غلباني. وانا علشان كده استصطفت واستظرفتك وحبيتك. وانتي اني بس. يا سلام يا سلام عليك وعلى حلاوتك. الله الله يا بضحتك يا الحكاية كده. اه يا فجرة يا جلحة برضو الحي انت بيكي ما تكتشيش على عرض التوبة في الوقفة دي. بس يا حضرة العمدة انت بيكي ولا جلت حي والنبي يا سعادة العمدة. ما عرض كله منك انت لما تصبت الرجلي كسمان بمرة حسر على سنوات لكن حرصي في الزريبي ومنتي بغضي نفسك اللي مع البهاي. بس صور بالك يا حضرة العمدة. لا اسكت يا دكتور البتاة اسم والله لو خطر حسن بنتي كنت دمعتها. احنا نسعرع ما بتفلش الحال الميتي كنت بتاع كنت انت بس اسكت يا فرحانة فرحانة لا انا ما تخافيش انا اتسرقت وجيت لك عشان انقذك ما تخافيش ما ترديش عليا خليكي ساكتة لحد ما افتح الباب فرحانة فرحانة ليه ده انا ما تخافيش استني ما تتكلميش طويل بالك استني ده انا جاي انقذك تعالي معايا مش كفايه يا ام حسن انت عايز تكبري مصيبه اكتر من كده يا ست اللي يحصل يحصل مالكيش دعوه ده انا جاي عشان انقذك ده العمده سامعه بيقول كلام يا ساتر استر يا رب هقطعها هتزرق هبيع بالترعه هو قال كده ايوه وتعالي دلوقتي نفيدي بعمرك يا عبيطه ده انا بقيت سامع كده وجبتي بتترعش تعالي تعالي لا هتدي زي بعض يذبحني يذبحني يبقى عمري انتهى خلاص لا ما هو مش عمرك انت لوحدك ده عمر امر اخر وياكي انا اللي هيزورني على الاثنين بسكينه واحده تستاهل مين قال لك تعمل كده؟ ما هو انت من شجاوتك مين قال لك تكوني جميله كده حلوه كده ظريفه كده وجه بنات وجه مكسور الرجل يا شباب أجي يا بنات تعالي انفدي بعمرك ده العمر غالي تعالي تعالي تعالي تعالي اجري اجري اجري شويه معايا اسامحيني انت مودينا على فين تعالي بس ما تجيش دعوه لكن انا تعبت جوي مش قادره امشي ورجلي بتزن ومين قال لك انك هتمشي تعالي هوب اوعى كنت ثقيله عليك ثقيله انت اخف من ريش النعام اخف من النسيم بس مش تقول انت مودينا على فين انا حافظه شايلك كده خاطفك كده فارقك كده Yeah, man. ده صوت ملايكة، ده سحر. طب اوعى بقى نساني لحسن تكون تعبت. تعبت؟ ابدا، ده انا لو افضل شايلك طول عمري ما تعبش. انا حاسس انك قريبه من نفسي زي حبيبتي تمام. حبيبتك؟ وانت لك حبيبي؟ طب نساني بقى. لا اقول لك طولي بالك، انت فهمتي غلط، انا قصدي اقول لك زي خطيبتي يعني. خطيبتك ولك خطيبه؟ اوعى بقى. استني بس، انت فهمتي غلط، انا قصدي اقول لك زي مراتي تمام. مراتك متجوز؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، اوعى يلا سيبني سيبني بقول لك يلا. انت يظهر مش فهماني، انا لا ليا حبيبه ولا خطيبه ولا انا متجوز ولا حاجه ابدا، ده انا مسكين وحداني في الدنيا دي كلها، مقطوع من شجره زي اللي جنبك دي. ليه؟ واهلك فين امال؟ ماتوا كلهم واحد ورا واحد وما فضلش الا انا. مسكين، ده انت حكايتك زي حكايتي تمام. انا اخري اهلي كلهم ماتوا واحد ورا واحد، ما فضلش الا انا. ازاي ده؟ امال العبد يقرب لك ايه؟ ولا حاجه، ده بس مسويني في دار. طب وليه؟ ما تويك انا وانت تسويني ونتاوي بعض احنا الاثنين. لا يا اخوي، انا مش وشي كده، انت عايز تضحك علي ايه؟ اضحك عليكي؟ ده انا هتجوزك. تتجوزني؟ ايوه، وحكون مني جوزك ومني امك ومني عمتك ومني خالتك وقرايبك كلهم. بقى واحد دكتور زيك غني قد الدنيا ينزل مقام ويتجوز واحدة فلاحة غلبانة زيي. ما تقوليش كده يا فرحانة، هو الحب فيه معاناة؟ هو فيه فلاحين وفندية ومع ذلك الحال من بعضه؟ أنا غلبان زيك، أنا لا دكتور ولا حاجة، ده أنا عملت نفسي دكتور مخصوص علشان أخش وراك بيت العمدة وأشوفك. أمال أنت إيه؟ أنا موظف بسيط بتاع 7 جنيه. 7 جنيه؟ و45 قرش، ومين عارف بينهم حيطيروا الأخرين. ليه؟ لأن اللي بشتغل عنده كلفني بمهمة جيت أقضيها وقعت فيك انت. طب وبعدين هتعيش منين؟ بل انت غلبان بروح وعايز تاخد واحدة علشان تغلبها وياه. أغلبك؟ قشر، ده نخلق شغل من تحت الأرض، أشتغل في الفاعل، أشيل طوب علشان نعيش احنا الاتنين سعدة مبسوطين. ده أنا هفطرك بكاوية، هغديكي بقلاوة، هعشيكي شوكولاتة ومهلبية. بس طمنيني، ريحيني، قولي تقبلي تتجوزيني؟ كلمة منك، كلمة من بين شفايفك الحلوة دي تحييني، تسعدني، تهنيني، تخليني اضرب الارض تطلع بطيخ. كلامك حلو قوي بس يا خوفي. من ايه؟ من التعابين. تعابين؟ هم فين التعابين؟ فين هم؟ شبان مصر هم تعابين، بيقولوا عليهم مكارين ونعمين، الواحد فيهم يفضل يتدحلب ورا البنت لحد ما يشعلقها فيه، وبعدين يدق منه ذي التعبان. بقى انا تعبان؟ شكلي تعبان؟ كلامي كلام تعبان؟ طب ده نكره التعبين وسيره التعبين، ولا خافش من حاجه في الدنيا من التعبين وتقولي عليا تعبان؟ التعبين عدوك، ما عندكيش فكره، اتلبش وسخسخ. ده انا مره وانا صغير كنت قاعد كده تحت شجره زي دي ومادد رجلي وابص الاقي تعبان. يا خالقوه يا هلال ليه؟ مين؟ خير يا جماعه؟ الحجني يا عم الشيخ الحجني. اه بالمعروف، انت تعبان عرفت برجلي؟ تعبان بسم الله الرحمن الرحيم. شيل الله يا باي، اتفضلوا اتفضلوا. خش يا ابني. شيل الله يا باي يا زكي من والد اباح. اموت يا اخويا. شيلك دستور. لو النبي ما انت قاعد الا جوه في الجاع. لا كويس كده يا عم الشيخ. انا كنت خش الجاع يعني خش الجاع. لا كويس كده بقى خلاص. ما تقوم يا ولد، ما تقوم اسمع كلام يا ابني. لما قولي انت مشغوفه عليه قوي كده. لا انت تجاوب لها. دي تبقى ابجخت. ايوه تبقى اخته. لا قصدي اقول لك تبقى اختي. وكان جاي يطل علي. ايوه، وكانت هي موصلاني على المحطه. ايوه، علشان يلحق المستعجله. وملحوقة ليه على المستعجله؟ المستعجله بتقوم بعد صلاه الفجر بساعه. معلش نقعد نستنى في المحطه. طب ونستنى في المحطه ليه؟ ما هنا كويس قوي. ايوه تستنوا هنا، ده بيتكم ومطرحكم. يا الف اهلا وسهلا. انت خبيتني قوي، انا كنت بحلم حلم فظيع كان زي الكابوس على صدري. غريبة. ما تستغربش، انا هعترف لك بكل حاجة. الله، لكن كلامك ده اللي حكيتك دي انا مش فلاحه زي ما كنت فاكر، انا ليلى، ليلى بنت رستم باشا. ليلى؟ ايوه انا ليلى، انا اللي هربت في ليله فرحي، هربت من مرات ابويا اللي كانت مستعبداني، اللي كانت معذباني، اللي كانت زلاني، كان بدها تخسرني اتجوز واحد ما بحبوش، وكل ده علشان يوضعوا يدهم على ثروتي وثروه ابويا. هربت من الطمع، من الظلم، من السجن اللي كانوا عاوزين يرموني فيه. ليا صديقه كانت معايا في المدرسه، بنت العمده اللي كانت عيانه، رحت عندها بعد ما وقحت العربيه في الترعه مخصوص علشان يفتكروني غرقت. استأمنتها على سري وطلبت منها تقدمني لابوها العمده على اني بنت فقيره خدامه. سبت قصر ابويا الباشا، سبت العز، سبت النعيم، وفضلت ان اعيش فلاح غلبانه مسكينه بتجري على لقمتها. وكنت سعيده في حياتي الجديده دي، الحياه الهاديه الطاهره المجرده من المطالع. قابلتك انت، كلمتك، استلطفتك وحبيتك. ما كنتش اقدر اقولك على حقيقتي من الاول، لاني كنت خايفه على سعادتي اللي انا فيها دي لا تروح مني. كنت خايفه اقولك على حقيقتي لا تفتن عليا، لا تروح تقول لاهلي يجوا ياخدوني ويرجعوني للسجن اللي كنت فيه، للعذاب اللي هربت منه. كنت طول المده القصيره اللي قضيتها وياك بدرس اخلاقك، عينيك في نظري، زادت غلاوتك عندي لما عرضت علي انك تتجوزني وانا فلاحه خدامه فقيره. ادركت انك حبيتني لنفسي، مش لمالي، مش لاسمي ولا لاسم عيلتي ولولادي. دلوقتي وانا ببص في عينيك وانا جنبك، حاسه اني ظلمتك، اني كنت قاسي عليك، اتهمتك بالغدر، وانت ملاك ربنا بعتك ليا وحيد. انت شاب نبيل، انا قبلت ان اكون مراتك، خدني انا ملك. الله، انت بتعيط، كلمني، رد عليا، طمني، قولي انك بتحبني، وقولي انك مش هتفرج فيا، وقولي انك مش هتخزعني وتوديني لأهلي تاني، وقولي انك هتحافظ عليا ومش هترجعني تاني للعذاب اللي كنت فيه. ليه ما قلتليش كده من الاول؟ ليه؟ طب وجرى ايه؟ هو حصل حاجة؟ حصل حاجات كتير قوي. ايه مين ده؟ اللي شفتك بخير كده يا بنتي يا حبيبتي، مش حرام عليك تعملي فيا كده يا حبيبتي؟ بقى كده يا ليلى، حد يعمل عملتك دي؟ ده انت نشفتي دمنا، خليتي الناس كلها تكلموا في حقنا. وابوك، ابوك الغلبان المسكين، ذنبه ايه يتصدق ويتجرد؟ وانا اللي دمعتي ما نشفتش من يوم ما خرجتي من البيت لحد دلوقتي. شوفي تفتكي ازاي يا ندمتي، وايه اللي انت لابساه ده؟ مالك اتبهدلتي كده؟ العي اختي، لا العي، بلاش عايز، خد البنت ده، بلاش فرص وفضايح. ايوه يا ستي، قال معلش معلش، كلنا يتصلح، بكره ترد صحتها وتبقى عال. مش حرام عليك يا بنتي، برجلت عقلي، ده انا كنت ملخوم ملبوخ مدوش بشكل وحش قوي. ارجوكم يا حضرات، في حاجه مهمه جدا انتوا ناسينها، ناسين البطل العظيم اللي كان السبب في انكم لقيتم بنتكم، الاستاذ وحيد اللي باجتهاده وشطارته قدر يعثر عليها، وهو اللي دبر الخطه بذكاء ومهاره وعمل التسهيلات والترتيبات اللي مكنتكم من القبض عليها. اهو ده اللي لازم تهنوه. ايوه صحيح، انا اشكرك جدا يا استاذ، جزاك الله كل خير، انا مدين لك بحياتي يا ابني، بسعادتي، بهنايا، لانك رجعت لي بنتي الوحيده. برافو يا استاذ، في الحقيقه انت اظهرت براعه نادره تستحق عليها المكافاه اللي وعدناك بيها. انا اهنيك من كل قلبي، لانك في الحقيقه قمت بدورك بشكل مدهش. يا انسه ليلى، أرجوكي ما تتسرعيش في الحكم عليا قبل ما تعرفي الحقيقة، أنا كل قصدي كان إني. كفاية من فضلك، أنا مش محتاجة أفهم زيادة عن كده، إنما كل اللي عايزة أقوله إني أشكر الظروف اللي خلتني أكون السبب في تحسين حالتك وترقيتك. يلا يا بابا. يلا يا بنتي، ألف نهار أبيض، ده يوم الهنا، يوم المنى يا حبيبتي. يا حبيبتي يا ليلى، ده انت كنتي وحشاني موت، ده البيت من غيرك كان ضلمه. طب تأكدي يا حبيبتي ان محدش في الدنيا تهمه مصلحتك زي انا وزي ابوك، ولما تكون انت سعيده هنكون سعاد احنا كمان، وجميل ده ابننا لما تتجوزيه هنبقى ضامنين سعادتك. ضامنين راحتك، ضامنين هناكي. انما قولي لي بقى يا ليلى، انا عايزه اسمع رايك من بقك، ايه فكرك بقى، موافقه ولا لا؟ ولو اني عارفه ومتاكده انك هتقولي ايوه. انا بنحب نسمعها من بقها الحلو. مؤكد في اللي انتوا عايزينه، انا موافقه عليه. يا عليها ادي جوزها. كلام لو كنت اعرف اقدر كنت ملكه الدنيا زغريه. الف مبروك يا روحي، الف مبروك. مالكم عايزين كده؟ ما تعيصونا وياكم، ايه الحكايه؟ بتباركوا لمين؟ هنبارك لمين الا للقمر، لليلى. تعالى بوسها وبارك لها. خلاص وافقت وهتتجوز جميل. ايوه. لا لا لا لا لا، انا مش عاوز اعيد اللي فات تاني. بنتي لازم تتجوز برضاها وبرايها وبمحض رغبتها وبكامل حريتها. ايه معنه الفلسفه والكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ ما قلنا لك وافقت برضاها ورغبتها وخلاص. احنا جينا هنا علشان نداشع عن بنت مظلومة وعن حق مسلوب. تعال كويس خالص. ايه ده؟ ايه ده؟ فيه ايه؟ كما ايه تاني؟ تعال تعال الحق يا باشا، تعال شوف الناس اللي بيتهجموا علينا وبيهنونا في بيوتنا. هو انتوا برضو؟ ايه خير في ايه كمان؟ يا سعادة باشا، فيه ان لازم تصحى. ايوه لازم تفتح عينيك، لازم تنتبه للمؤامرة، المؤامرة الشنيعة اللي بتتوضب هنا تحت سقف بيتك. ولمين؟ لأعز انسان عندك، لبنتك. سامع الكلام الفارغ اللي بيقولوه؟ مكيدة ايه ومؤامرة ايه؟ يا سعادة باشا، انا عارف ان بنتك كانت معارضة في مسألة جوازها الاول، وده السبب اللي خلاها هربت ليلة الفرح، ودلوقتي انتوا عاوزين تجوزوها لنفس الشخص اللي كانت هربانة منه، يعني المأساة هتتكرر مرة تانية. مين اللي قالك كده؟ حضرتك غلطان، انا ابوها وادرى الناس بمصلحتها. انا ما قبلتش اجوزها الا بعد ما سمعت موافقتها بودني. مستحيل يا باشا، مستحيل تكون وافقت، يستحيل. يعني ايه؟ انت بتكذبني؟ لا سمح الله يا سعادة باشا، انا مش بكذبك، انما انا شاعر ان في قوة لها سيطرتها ونفوذها عليك وعلى بنتك، وده السبب اللي مخليني اشك في ان البنت دي راضية عن الجوازة دي. دي جرأة زيادة عن اللزوم، دي حاجة مدهشة. انت ازاي سكتتهم يا باشا؟ ازاي ما تضدهمش بره البيت؟ اتفضلوا اطلعوا بره. احنا مش ممكن نخرج من هنا الا اذا قابلنا ام مضي الليلة. اما ام مضي الليلة؟ اما تعود الليلة. ايه يا زيادة دي؟ انت مالك يا جدع انت؟ تأكد يا سعادة الباشا ان انا مش ممكن اخرج من هنا الا اذا قابلت مجموعة الليلة. معلوم مش ممكن نخرج من هنا الا اذا قابلنا مجموعة الليلة. يا استاذ وحيد، ارجوك انك تمتنع عن زيارة البيت ده. ايه؟ ومن فضلك ما تتدخلش في شؤوني بعد النهاردة. لكن انا جاي لمساعدتك. انا مش في حاجة لمساعدة حد. ده انا جاي علشان اطمئن على سعادتك. انا في منتهى السعادة، وكل اللي اطلبه انك ما تفتش عليا سعادتي بالخسارة اللي بتعملها حواليا، لان ده شيء يلوث سمعتي واسمي. انا مش فاهم قصدك ايه من الكلام ده. اظن ده كلام واضح جدا، مش محتاج لتفسير يا استاذ. قلنا دي الليلة، الكلام اللي بتقوليه ده بشعورك صحيح مش مدفوعة اليه من قلبك؟ من صميم قلبي. ليلى حبيبتي، حصل ايه؟ فيه قولي، فاهمين؟ حد زعلك؟ لا. حاجة مضايقاكي؟ ابد. امال بتعيطي ليه؟ ابد بعيط يا بابا. امال انا اللي بعيط؟ قولي لي يا بنتي، انا ما اتحملش اشوفك كده، دموعك بتحز في قلبي. بابا. روح بابا قولي لي يا بنتي، ده انا ابوكي واطلب الناس اليكي، وما كنتيش هتشكي لي همك. هتشكي لي مين؟ انا هحكي لك على كل حاجه، هصرح لك بالحقيقه، هكشف لك عن اللي في قلبي، هقول لك عن العذاب اللي انا فيه يا بابا. ايوه يا بنتي قولي، فضفضي، فرجي عن نفسك. لكن ايه؟ كنت منيره. منيره؟ يا سلام على منيره، ده انا بحمد ربنا اللي وقعت في واحده ست بنت حلال زيك، نيت وصافيه وقلبها عليا وعليك. لو تعرفي قد ايه تعزك، قد ايه تعطف عليكي، ده من كتر حنيتها واهتمامها بمستقبلك متهيألي انها بتحبك اكثر من المرحومه امك يا بنتي، وده الشيء اللي مخليني مرتاح وسعيد في حياتي. انما زعلك ده هو اللي منظف عليا عيشتي. فايه اللي مزعلك؟ قولي. مفيش حاجة مزعلاني يا بابا. مفيش حاجة لسبب. هما العياطك ده سببه ايه؟ انا مش هعيط بعد كده. مش هنغط عليك ريسك ده. هضمن لك السعادة اللي انت فيها مهما كلفتني من زمن. انا مش هكون مستريح ومبسوط. انا كمان هكون مستريح ومبسوط. ايوه لكن الدموع اللي في عينيكي دي، الدموع دي خلاص مش هتشوفها بعد النهارده. هعيط ليه؟ مليش حاجة مزعلانة. بالعكس انا فرحانة يا بابا، انا مبسوطة. الدنيا كلها بتضحك، العالم بيرقص قدام عليا، الناس بتهنيني، انا اسعد واحدة في العالم لاني هجاوب بكرة. انا سعيدة، السعادة بكرة، الهنا بكرة، الفرح بكرة، السعادة بكرة، الهنا بكرة. تأكد يا بابا اني مش زعلانة، انا في منتهى السعادة، وعلشان كده هغنيلك يا بابا، هغنيلك يا بابا. امال مالك وقعتي قلبي ليه؟ يلا يلا سمعيني صوتك الحلو ده اللي وحشني من زمان. الفرح بكرة والهنا بكرة، امتى يجي بكرة، امتى اشوف بكرة، واسبق الفرح واجري على المكان، والعيون ياخد من الحبيب نظرة لما يتقابله بالفرح بكرة، امتى يجي بكرة، امتى امتى اشوف بكرة. بكرة نور عيني احس ايه جنبي، من هنا قلبي ارقص معايا بكرة يوم حبي، ارقص معايا بكرة يوم حبي، واللي مشتري بكرة راح يغرق، بكرة راح يغرق الفرح بكرة والهنا بكرة، امتى يجي بكرة، امتى امتى اشوف بكرة مين زيك، بكرة مين قدك، بكرة مين زيك، بكرة مين قدك. فرحة الدنيا، فرحة الدنيا كلها كلها كلها عني، سرك مفيش داعي لاستسناني، كلمني. بحب، انا كنت عايز اعترف لك من زمان، لكن كانت في عوامل خلتني اشك في محبتك لي. اخفى عليك يا ليلى، تشك في محبه ابوك ليك يا بنتي؟ هو الدم يبقى ميه؟ هو الضفر يطلع من اللحم يا حبيبتي؟ اشرحي لي المساله كلها، ما تخبيش عليا حاجه ابدا. انا هقول لك على كل حاجه. سعيد يا مجدي بيه، احنا متأسفين يا ابني اننا اتأخرنا عليك في دفع المكافأة بتاعتك، وانا جاي مخصوص علشان اسلمها لك بنفسي. اتفضل. ايه ده يا سعد باشا؟ اتعابك يا ابني في نظير مجهودك وخدماتك القيمة في سبيل العثور على بنتي. عمل اللي بتسميه سعادتك معروف، انا في نظري بعتبره اكبر جريمة جالتها في حياتي. وجريبي اتفضل. بعد رجلتي مبسوط؟ طب امال بقى تقدر تقول لي ايه الدافع لاهتمامك ده كله؟ الدافع انه ايه؟ انه ما تقول. ما تنطق. ما تتكلم. ما ترد. بحبها. بتحب مين؟ بنتك. بنتي؟ ايوه. ازاي ده؟ انت راخر. انت لازم تقول لي على كل حاجه بمنتهى الصراحه وبالتفصيل. ايوه انا هقول لسعادتك على كل حاجه. يعني ايه يا طارق؟ يعني مش هتجوز الليله؟ مش عايز حد يلاحق عليه بحاجه. خليكوا ساكتين. وغير ايه يا مهيرة هانم؟ هو رصد بس في المواد كان هنا من شوية. يمكن راح البوفيه. تحب ابعت الدهولة؟ متشكر متشكر. عقبال ما نحضر كده فرح اولادهم. الله رصد بس اهو. انت جاي تعمل ايه؟ عامل ايه؟ ما دارت ايه؟ الله انت جاي تضحي. انت جراتني. طب استنى. انت عايز تخرج الناس علي؟ لا ابدا انا خارج حالي. لكن انا ما اقدرش اني احكي الفرح. لا ده كلمتين اتنين مفيش غيرها. ايه هما كلمتين اتعزون مولي؟ حاضر انا هقولك بس استني عليا اما اخد نفسي احسن. الشجره اللي اتشعبطت عليها كانت عاليه قوي. رجليها اتزحلقت كنت هنزل على الزر قبل. لو سبت لو حد عرف انك هنا في اوضتي هتبقى مظلومه. احنا طول. انت جاي هنا عامل ايه؟ تعمل ايه؟ انا جاي علشان ابرق نفسي قدامك. فكرك الظن السيء اللي تصورتيه فيا. يا سيدي انا ما تصورتش حاجه ولا بنيت حاجه. اتفضل اخرج بقى ارجوك. لا ما هو ما يمكنيش اخرج من هنا قبل ما افهمك الحقيقه. انا كل حاجه عملتها كنت اعتقد انها لصالحك لفايدتك لسمعتك. انا ما استغلتش حكايتك دي لمساله شخصيه او لمساله زي ما تعرف عني. انا عرضت بعملي ده اني انتشرك من التشرد من الجوع من البهدله من الطريق المجهول اللي كنت سايره فيه من المخطير الغامض اللي طري اليه. ده الدافع اللي خلاني ارجعك لاهلك كده. ما هو ده الدافع؟ لا ابدا. وفي دافع تاني. هو ايه؟ هو ولا حاجه. يا ريتك صدرت زي ما كنتي فرحانة الفلاحة السذجة البريئة. لو كنت فضلت الفلاحة السذجة البريئة ما كنتش انت بقيت الصحفي العظيم. بقيت الصحفي البسيط المجهول. قصدك ايه من الكلام ده؟ قول اتكلم انت. قصدي اني كنت بحبك حب جنون. لكن لما اتضح لي ان الفلاحة السذجة الفقيرة اصبحت الغنية العظيمة بنت رستم باشا قطعت الامل من حبي. دست على قلبي ورجعتك لاهلك تاني. كنت فاكر اني ضحيت بحبي وعملت عمل انساني نبيل. لكن مع الاسف اتضح لي ان اللي عملته ده عمل اجرام فظيع. انبني ضميري. حاولت اني اصلح غلطتي لكن لسوء حظي محاولتي جت بعد فوات الاوان. جيت لك علشان اتقذف فاعترفتي لي بلسانك انك سعيده وانك بتحبي خطيبك وراضيه بيه. ولما عزمت اني اسيب الدنيا دي وامشي حبيت اني اجي اودعك لاخر مره واوضح لك الحقيقه دي علشان لما تفتكريني ما تكونش ذكراي مؤلمه على نفسك. اشكرك على شكورك وارجوك تسامحني اذا صدر مني شيء في حقك. لان انا كمان عاوزه انك لما تفتكرني ما تكونش ذكراي مؤلمه على نفسك. كتر خيرك. العفو. الوهم. ده ولد شهم. امشي احسن حد ياخد باله. عاجبني قوي وحيد ده. اسمع اما اقول لك اذا كان العريس العجران ده مش عاجبك بوظي الجوازه. ما تجيش دعوه ما تخافيش من حد ابدا. منيره دي ما تعملي لهاش اي حساب. أعزائي المستمعين وبزواج ليلى من وحيد تنتهي أحداث فيلم ليلى بنت الأغنياء والذي قدمناه في ذكرى رحيل كل من الفنانة ليلى مراد والتي رحلت عنا يوم 21/11 سنة 1995 وأيضا ذكرى رحيل الفنان بشارة وكيم والذي رحل عنا يوم 20/11 سنة 1949. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ثمار الليالي. إعداد وتقديم مجد شرف. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سهرات ثمار الليالي. يسعدنا أعزائي المستمعين في هذه السهرة أن نلتقي بأذن موسيقية جميلة بجمال روحاني داخل كل إنسان، ولكنها تتميز زيادة شوية. معي ومعكم الليلة الأستاذ الدكتورة هدى هانم زعيمة، أستاذ بكلية التربية الموسيقية. دكتورة هدى هانم أهلا بيكي، وبقول والله ده اسم حضرتك دكتورة هدى هانم، ده اسمها ايوه مش لقب يعني، ولو هانم طبعا هانم هانم. دكتورة هدى، اسمحي لي أبدأ معاكي مباشرة كده وأقول، هو فين الإحساس الجميل؟ هو فين المشاعر الجميلة؟ فين القعدة الجميلة الموسيقية؟ فين الأنغام الجميلة اللي كنا بنقعد نسمعها؟ على فكرة يعني انا سننا يعني سن كبير شوية يعني ها، فين لما كنا نقعد مقدمة موسيقية لأم كلثوم، مقدمة موسيقية لعبد الوهاب، لفريد، لعبد الحليم، الى الان بنستمتع باستمتاع فعلي عشان كانت حقيقية، كانت اعمال فنية حقيقية وكانت مواهب حقيقية. نعم. هي موجودة في فين بقى؟ في التسجيلات. يعني احنا رغم يعني ان احنا مبتئسين وعندنا حزن شديد جدا لما يحدث على الساحة الفنية من سنوات، الا اننا برضو محظوظين اننا في عصر التسجيلات، لان تصوري لو لم نكن في عصر التسجيلات مشكلة، كان هيبقى دي كانت هتبقى مصيبة كارثة. يعني تخيلي كده زي بعض الأوبريتات الجميلة، زي بعض الموسيقى الجميلة القديمة، داود حسني، سيد درويش، كل الإنتاج الجميل. على فكرة مصر ما زال فيها مواهب رائعة، ولكن أين هي؟ يطفو على السطح، وللأسف الشديد، ودي رسالة الإعلام. نعم. الإعلام لما تخلى عن الإنتاج إن هو ينتج وينقب عن المواهب الموسيقية والصوتية واللحنية والشعرية كمان، سواء شعر فصحى أو زاء أو عامية يعني. نعم. للأسف حصل الانحدار ده، مش بس بقى التوقف. نعم. يعني هو حصل، كان في مرحلة الإذاعة متوقفة، إذاعة التلفزيون متوقفين على الإنتاج، لكن عايشين على ما هو موجود. نعم. التسجيلات على الانتاج العظيم بتاعنا القديم، وده كان لا بأس به في حد، ولكنه عمل فجوة. لكن انه الاعلام يتخلى عن الانتاج الاعمال العظيمة والمحترمة والجيدة. نعم. وهم يعلمونها جيدا، وايضا يتبنى اذاعة ونشر هذا الانتاج الحالي السوقي والهزيل والذي يخصم من ثقافتنا ويخصم من مستوانا ومن ريادتنا الإعلامية اللي كنا بنتباهى بيها. مش كنا بنتباهى نقول احنا رواد الإعلام يعني واحنا نشرنا يا دكتورة فيش اي حاجة بتميز هذا الجيل من المطربين والمطربات والشعراء والملحنين؟ لا انا شوفي في اول كلام بقولك مصر مليانة لا من الساحة اللي حضرتك بتنقضيهم حاليا اللي بتقولي ما وصلنا اليه من سوء في السوقية في الكلمات. طيب انا لسه قارية حاجة من كم يوم كده للأستاذ أنيس منصور بيقول لك بينتقد الاغاني بيقول لك اغنية بيقول فيها اشوف فيك يوم. نعم على فكرة علق ما عايز اقول لحضرتك كان في زمان كده اغاني كده لا لا لا لا لا لا لا بدعي لك من قلب روح منك لله مش كان فيها اغاني لا دي حاجة تانية لا دي اغنية دي بص للإطار كله لا. وبعدين ايه ما روح منك لله يعني تاني اشوف متناول لا ده شغل ده سوري يعني ده رتح اشوف فيك يوم ده رتح لكن دي تسليم ده هي يعني يعني في الكلمات فيها حب وترابط وفيها عشرة وفيها حرص على العلاقة ولكن انت ظلمتني فما فيش عدوانية بالعكس في نوع من السلام يا ظلمني روح منك لله يعني عارفة خلاص سلم أمرها لله مش حتى استسلام يعني فيها الخضوع الحلو سلام لا فيها سلام فيها سلام مسالمة نعم. لكن اشوفكم فيها عدوانية نعم استاذ الدكتورة هدى طعيمة استاذ بكلية التربية الموسيقية اسمحي لي ارجع للوراء قليلا واستاذ الدكتورة ايه اكتر حاجة يعني انا عايزة اتكلم عن طفولة حضرتك عن البيت اللي تربيتي فيه مش ممكن تكوني يعني وصلت الى ما وصلت اليه بدون البيت بدون ان يكون طبعاً. زي بقول ايه ده حببني في القرايه ده حببني اهلي حببوني في الفروسيه اهلي حببوني في الموسيقى ارجع للبيت ومثلا حببوني في الموسيقى وفي الغناء طبعا في اساسا موهبه من عند ربنا محدش له فضل فيها لا انا ولا غيري نعم دي من عند ربنا لكن كان ممكن تندفع تنميه طبعا التنميه جت فعلا من البيت ليه لان انا يعني كنا عايشة اتولدت وتربيت في بيت العيلة نعم. فترة حياتي الاولى لحد اولى اعدادي كنت في بيت العيلة في بلدنا في سمنود فبيت العيلة موجود الجد والجدة والعمات والعمام نعم. وبابا هو كان الكبير بتاع اخواته هو كان وحيد اللي كان متجوز وزوجت ماما جت معاه في البيت وكان في خالات بابا والزوار بقى أقارب وكده إن المنطقة نفسها اللي كنا بتحسن إن يكون فيها الأسرة كانت يعني البيوت اللي جنبينا وحوالين برضو من قرايب وكده خال بابا ودي بنت خال بابا ودي خال جدتي وده مش عارف إيه يعني فكنا أغلبنا أقارب يعني ورايحين جايين على البيت وكل يوم يعني كلهم كل اللي في بيت العيلة بلا استثناء كان صوتهم جميل عمات وأعمام وجد كلهم كان صوتهم جميل وماما وماما هي غريبة عن العيلة لكن كان صوتها جميل والله كان إزاي بقى بي بي بيمارسوا ده يعني إزاي كنت ينيموني وأنا طفلة وده كان مش لي أنا لوحدي ده لأي طفل نعم ف يعني يهدهدوا حاجة الهدهدة كده ويطبطبوا على ظهره كده ويغنوا لي الله هو يا رب اتنام يا رب اتنام واذبح لك جوز حمام شوفي الحنان ما تصدقش يا حمام روح لهدى تنام الله يا حبيبة يا حبيبة فاكراها جميلة شوفي بقى المقام الموسيقي شرقي مصري مقام البياتي ايوه وبتبعية بقى وبحنية. عن الناس بتوع زمان دول وبحنية الاداء بقى بحنية يعني انا مرة بسأل طالب عندي بقول لهم على اغاني المهد اللي هي اغاني الطفولة التنوين بالذات التنوين بالذات فبقال لي هو في اغاني قال لهم قال لي انت كانوا بينيموك ازاي قال لي ما عرفش ما كانوا يقولوا لي نام اروح نايم على طول غمض عينك مغمض عيني عشان كده الاجيال طالعه قاسيه. ما هو ده اللي انا عايزه اقوله بقى. يعني شوفي لي النشء التربيه كان ليها وقع السحر. طبعا طبعا. ما هو مش ممكن اي حاجه بنتعلمها زمان ما بتعيش معانا في الكبر. والتعامل خدي يا حبيبتي كذا، خدي يا حبيبتي كذا، تعالي يا ماما كذا، تعالي يا حبيبتي كذا. نعم نعم. اعملي الحاجه الفلانيه. شاطره يا حبيبتي، شاطره، برافو عليكي، شاطره كده. نعم نعم. كان يقعد لما اتعلمتها كنت تقعد لما كنت هقول لك بقى. حفلات ام كلثوم اللي كنا ننعقد لها المجلس كانوا ايه في الوقت ده؟ عبد الوهاب كان مثلا بطل خلاص حفلات. نعم. يعني الا نادرا جدا في هذه الثوره بتاع، لكن اللي هي الحفلات اللي فيها الغنى والطرب والكلام ده خلاص كان اخرها. نعم. 54. كان القمتين اللي كانوا بيشيلوا حفلات على كتافهم حفله كامله لوحدهم كان السيده ام كلثوم والموسيقار الكبير فريد الأطرش. نعم. وكنا نحضر لهم تحضير بقى ونقعد نسمع وينقض يقولوا الله شوفوا هنا عملت، شوفوا قال ايه، الله شوف هنا لين ازاي، شوفوا الاعاده بقى، الاعادات بقى والافلات، الله حرق. يعني انا كان في واحد صديق بابا، كنا اصدقاء عائليا. نعم. كان يقعد يتربع على الارض يسمع ام كلثوم او فريد الحفله. طبعا. ويقول الله الله. اللي قوى كمان في في في عنصر ثقافي مهم جدا جدا كان في حياتنا وزرع التذوق الموسيقي واللغوي. نعم. جوانا جلسات استماع للقران الكريم في البيوت. نعم. في البيوت. نعم. يعني لما نيجي شيخ، كان الشيخ عبد القادر بيجي مثلا كل اسبوع مع اثنين ثلاثه منشدين، هو يقرا قران ويخلص وهم يبتدوا ينشدوا على فتره الراحه بتاعته، هم ينشدوا. ده كان متواجد في في في اغلب في كل البيوت. كل البيوت كانت بتحتفل يعني كان في دي احتفاليه دوريه مثلا اسبوعيه، كل اسبوعين، كل شهر. المهم ان كان في ده موجود في حياته، رغم انه كان خريف في كل حته في مصر. نعم. كانت بتيجي واحده للسيدات صباحا بقى، الله، اسمها الشيخه نبويه، انا لا انساها. فكان المدخل بتاع البيت، بيت العيله اللي هو بيقولوا عليه دلوقتي الريسبشن. نعم. كان واسع جدا وكبير جدا، اللي هو سحن البيت. واسع جدا وكبير جدا. نعم. السقف عالي قوي قوي، وهي كان صوتها جميل ومجلجل، ولا ميكروفون ولا حاجه، والستات تكون قاعدين. فانا شفت على فكره ملامح حاجات من دي في رحله من كام سنه رحتها لبلاد عدة مناطق كده حوالين ملاوي. يعني حتى مش في شمال افريقيا، لا شفتها في في في دير من الاديره، جلسه السيدات الكبار في السن. نعم. قاعده السته على الكنبه والتانيين قاعدين على الارض او على الكراسي، السيدات الكبار، وقاعده الست بتعمل ترانيم. الله. الحان شرقيه جميله جدا، واكتشفت حتى لحن متاخد منها في اغنيه معروفه لفيروز، ما حمام يا مروح بلدك متهني. لقيت انا سمعت الجمله دي قبل كده، خرجت قلت ده انا عارفاه، قعدت دندنه لحد ما وصلت للاغنيه. ده اللي خلاني اسال حضرتك يا دكتوره، او بيخليني اتساءل، شفت زمان ازاي كان الاهل والبيت بيربي بيربي كل طبعا. حاجه بيربي طبعا. الرياضه، بيربي الموسيقى. من هنا احببتي الموسيقى مع الموهبه. وبعدين دلوقتي احنا مش فاضيين لاي حاجه يا دكتوره، مش كده؟ ما البيت المصري مش حاجه. هقول لك حكايات مش فاضيين دي اصلهم للاسف استسلموا للتلفزيون اللي هي ايه، المسلسلات اللي ورا بعضها والهلس اللي ورا بعضها والاعلان. ايه ده يعني ما كفايه تشوفوا مسلسل في اليوم، ما كفايه تشوفوا نشره اخبار مره، ما كفايه يعني ان احنا نفضل قاعدين كده، قاعدين للتلفزيون مترقين، مجرد قاعدين كده مبلمين. نعم. حتى الصلات داخل الاسره الواحده تقطعت لان قاعدين ما بيتكلموش. نعم. ما بيتحاوروش. نعم. لذلك انا شخصيا فقط اللي في البيت هو الراديو اللي بسمعه، الراديو. جميل. او ان كان تسجيل. نعم. انا نفلت في استاذه الدكتوره هدى تعيمه، استاذه بكليه التربيه الموسيقيه، لو حبينا دلوقتي ومع ديل الجميل نستمع الى احدى الاغنيات اللي بتفضليها بتفضلي ان انت بس انا عارفه ان انت بقى قبل ما ده كله قبل النقطه دي انا عايزه ايه او نخلي زي بعض نخليها بعد نخليها بعد الاغنيه. هو في اغنيه رائعه جدا لموسيقار فريد الاطرش عن الليل. الله ده هو كل اغاني ليل. جميل. والليالي اللي بيقولها والمواويل ويا ليل يا عيني ويا ليل. نعم يا قوة الله عليه جبار. فالاغنيه هي اصلا في فيلم قصه حبي سالني الليل بتسهر ليه. ايوه يعني مدام قلبك صباح خاليه. فيها تساؤلات كده واغنيه جميله ولحنها جميل ومقدمتها جميله كل حاجه فيها جميله جدا. ازاي في كلمه سالني الليل ازاي بيستثمر حروف المد حرف الياء في كلمه الليل ازاي بيطور عشان يطول في حجم سألني الليل هنا بيطول لسه حرف المد ماهيش اعتباطا ده عشان يبين ان الليل طويل. ايوه ايوه شوف نعيش نعيش شوف الفكر شوف الفكر الله وشوف العقل مع الموهبه مسألة مش مجرد موهبه مع الصوت مع الصوت طبعا مع انا ازاي هو يلحن بفكر وباهداف مش اعتباطا اعتباطا لا لا لا مش حاجه اعتباطا. نسمع سيد الاطرش وسالني العادات. ايوه سالت سهرت يا ليل انادي عليه ويرجع يعيدها تاني بتصرف وما يعيدها تالت بتصرف تاني برضه سهرت يا ليل انادي عليه سهرت يا ليل. شوفي ايه هو ده بقى الابداع وهو ده شغل الحفلات وهي دي مدرستنا الموسيقيه. غير كده غير كده ها ارمي نسمع فريد الاطرش ونرجع تاني مع الاستاذه الدكتوره هدى طعيمه استاذ بكليه التربيه الموسيقيه. سألني الليل بتسهر ليه سألني الليل بتسهر ليه مدام قلبك صباح خالي سهرت يا ليل انادي عليه سهرت يا ليل انادي عليه وعيد الذكرى على بالي على بالي فكري للماضي وأيام الهوى الحلوة لقيت قلبي في هواه ماضي عيد الحب والنجوى رجعت بفكري للماضي وأيام الهوى الحلوة لقيت قلبي في هواه ماضي عيد الحب والنجوى حكيت حبي مع حبي حكيتها مهجت القلب بين الماضي والحاضر خياله يمر على الخاطر وبين خاطري يا ليالي افكر فيه وعيد لياليه افكر فيه وعيد لياليه سهرتنا الجميلة ثمار الليالي والموسيقى في حياة أطفالنا، الموسيقى في حياتنا، إذا كانت موسيقى غربية إذا كانت موسيقى عربية. ومعنا الأستاذة الدكتورة هدى تعيمة، أستاذ بكلية التربية الموسيقية. أنا بقول الموسيقى في حياتنا، موسيقى فقط دون أغاني بدون. يعني أنا أعرف أن كبار الكتاب، كبار الأطباء، كبار الجراحين، يعني انا اسمع ان الدكتور مجدي يعقوب مثلا كان يقول ان انا ما اعرفش اشتغل الا على احدى سيمفونيات بيتهوفن مثلا او موزارت، او يعني الحاجات الرائعه. وايضا في مصر وكان الدكتور احمد شفيق، واحمد شفيق نعم احمد شفيق كتبنا الكبير احمد الدكتور كتبنا الكبير انيس منصور يعني واحمد زويل بالتحديد انا ذكرته ليه، لانه هو ما زال رغم بعده هذه السنوات ومشاغله الكثيرة وما زال حفيظ على الموسيقى بتاعتها، بيسمع ايه ام كلثوم فريد. انا اهديته تسجيلين نادرين، تسجيل لام كلثوم لهالة ليالي القمر سجلتها له، تسجيل سنة 40 وتسجيل بتاع سألني الليل دي اللي بكلمها احنا بنسمعها شغل تسجيل الحفلة الرائع ده برضو. يعني مع هذا الخضم الكبير جدا والزخم من هذه الاغنيات الكثيرة والعديدة اللي حضرتك ذكرتيها، ونستمع الى اغنية تي خليتيني اقعد ادور عليها جامد جدا، تي ملهاش حل لفايدة كاملة. نقول السادة المستمعين عليها ونسمع جزء منها. يعني شوفي السيدة فايدة كامل برضو كده، هي معذورة ان السمعة دي تطلع عليها ان هي ايه مطربة الوطنيات والحماسيات لا، دي مطربة عاطفية تجنن تجنن. دي برضو متربية على القرآن الكريم طبعا. متربية على مدرسة المشايخ والموشحات نعم. متربية وفي بيتها من الناس. شوفي انا لاحظت ملاحظة ان كل عمال العمالقة والعباقرة طالعين من احد رافدين، يا إما من الريف يا إما من الأحياء الشعبية. نعم. لأن بيسمعوا الأذان والتوشيح الدينية والابتهالات والكلام ده كله. نعم. ولأن برضه تربت، كانت هي بتحكي لي أستاذة فايدة كامل إن كان والدها يقعدهم كلهم الأولاد كده. نعم. أربعة قعدوا يحفظهم القرآن ويسمعهم القرآن. وأختها الأستاذة أميرة كامل. الله يرحمها. وسليمان جميل، سليمان جميل الله يرحمه أخوها وربنا دي صحة، عبد الرحمن الخطيب أخوها برضو، ما هم كل دول إخوات بس ده كان له ده اسمه كده على بعضه، وسليمان جميل ده اسمه على بعضه عبد الرحمن الخطيب. فهي سيدة فايدة كامل مطربة مطربة مطربة، واسمعيها أغانيها اللي هي فيها طرب، وشوفي الأفلات بتاعتها والسلطنة بتاعتها والعرب الجميلة اللي في صوتها والأفلات الفقهة. انا يعني مضحك عليها في شوفي فيروز سيده فيروز ما استصيغتش في الاول كانت بتتغنى فرنجي كده حاجات فرنجي الا لما درست على ايدين في ايه من مصر معلومه جديده بقت تقول بقى العربي بقى والموسيقى الرحبانيه هم نفسهم كمان هم نفسهم منصور حبانا الله يرحمه بالسهل والله قايل لي احنا اساتذتنا سيد درويش وعبد الوهاب الله يعني زوروني كل سنه مره شوفي بقى لها كام سنه ونستمع اليها مهما تغني ده اي صوت وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. طب نسمع ايه بقى الفايده كامل يا دكتوره دلوقتي اغنيه بقى برضه عن الليل اللي انت عايزه كان عندنا شاعر جميل قوي قوي وللاسف عرفت ان هو مات قريب ولم يحتفى بيه ولا حد جاب سيرته. انا كنت فاكره معاه لو كنت اعرفه كنت سعيد انه عايش كنت سعيد اليه لكن هو مات من سنتين. اسمه ابراهيم رجب. ابراهيم رجب شاعر متين وكبير وعامل برامج صور وبرامج غنائيه كتير علي بابا والاربعين حرامي وغيره وغيره حاجات كتير عاملها وكان كاتب جميل قوي. فالاغنيه دي اسمها الليل جميل يا ليل الليل جميل شعر ابراهيم رجب ولحن الملحن الجميل العبقري اللي هو مش بس بتاع موسيقى تصويريه ولا بس بتاع توزيع موسيقي ولا بس كان قائد فرقه ام كلثوم ده كان ملحن كبير جدا. استاذه الدكتوره هدى هاني طعيمه استاذ بكليه التربيه الموسيقيه كل الشكر لحضرتك وتتمنى ان وقتنا يسع للكثير والكثير للاشياء الجميله والافكار العظيمه اللي حضرتك ذكرتيها لكن احنا هننهي بالليل جميل وفايده كامل وشكرا لسيادتك. والله انا اللي بشكرك انك اتحتي لي الفرصه ان انا اقول كلمه صادقه وامينه وبقولها لوجه الله والوطن فقط لا شيء وسعيده انك هتبحثي وتجيبي ان شاء الله الاغاني الجميله. شكرا يا فندم. نسمع فايده كامله. Yeah. شكري للدكتورة هدى زعيمة الأستاذ بكلية التربية الموسيقية لاتصالها بأسرة البرنامج لتؤكد أن كلمات أغنية سألني الليل للموسيقار سيد الأطرش من كلمات عبد العزيز سلام. كل الشكر للزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سمار الليالي. مع تحيات مجدة شرف. هنا القاهرة وساعتنا الآن تمام 3:30. سيدتي وسادتي إليكم حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس لطيف نهارا بارد على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد. كما تقل الرؤية في شبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. درجات الحرارة المتوقعة كالتالي: القاهرة العظمى 24، الصغرى 15، الإسكندرية 23، 17، العريش 23، 12، وأخيرا أسوان 28، 15. هنا القاهرة مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نتلقى رسائلكم على 44 06، وصلتنا رسالة على رقم هاتف 1070. إذا كانت الجزائر فازت فأنتم المصريون أبطال الأمم الأفريقية وأنتم أصحاب النصر دائما، فنحن بجانبكم دائما. ده محمود من الإسكندرية. رسالة أيضا من نفس الرقم من محمد طايمة يقول: قدر الله وما شاء فعل، وفي المرة القادمة تصيب إن شاء الله. وبنشكر أمل من الإسكندرية على رسالتها الرقيقة. واحنا متكملين. رسالة ايضا من شيماء وغادة من الاسكندرية: هي مش نهاية الدنيا، وبرضو احنا بنحبكم ووراكم دائما في المرات القادمة. اشكر المستمع العزيز اللي رقم نهاية الرقم الهاتف 105، واشكر المستمع حسن عربيك على رسالته الرقيقة. مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن مع فريد الأطرش في ألحان وكلمات يوسف بدر. تشغلني ولا تعرفش، أحلف لك ما تصدقش. تشغلني ولا تعرفش، وإن قلت أسكت ما أقدرش. وإزاي أحبك ولا أقولش، ده منايا في الدنيا. لو تعرف نقبل حبي، لو تعرف نقدر حبي. أحلف لك غنى فريد الأطرش من ألحان وكلمات يوسف بدرون. القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يباهي بالحاج الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، المتدبر لأعمال الحج يجد أنها تشير في مجموعها إلى أهداف سامية إنسانية رفيعة. فالتجرد من المخيط والمحيط يذكر المؤمنين بيوم البعث، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويلغي بينهم الفوارق، فالناس سواسية، لا ارتفاع لرأس على رأس، ولا تميز لوجه على وجه، لا تفاوت في الأنساب، ولا اختلاف في الأقدار. وهذه المساواة المطلقة هي التي يحرص عليها الإسلام ويحطم بها العصبيات والنزاعات القبلية التي تمزق العلاقات بين الناس. كما أن الطواف حول البيت عبادة جليلة لها معناها ومغزاها، فالطائفون جميعا حين يبدأون طوافهم من ركن واحد، وهو الركن الذي به الحجر الأسود، يعلنون عن وحدة الكلمة في الإسلام، وفي هذا جمع لشتات المسلمين على اختلاف لغاتهم وألوانهم، وانتظام لصفوفهم، وتوحيد لأهدافهم. فكل جانب من جوانب هذا البيت قبلة لعدد من الطائفين يستقبلونه في البعد من بلادهم وأوطانهم، ويطوفون حوله في القرب. ولا شك أن هذا العمل الجليل فيه دعوة إلى النظام ووحدة الصف الإسلامي. كما أن السعي بين الصفا والمروة يذكر الحجيج بقصة السيدة هاجر أم إسماعيل، وهي تسعى بينهما لتبحث عن الماء لطفلها الرضيع، والإيمان يملأ قلبها وهي متوكلة على الله وواثقة ثقة تامة من أن الله لن يضيعها ووالدها، فكانت رحمة الله بهما أن فجر لها عين زمزم. وصدق الله العظيم حيث يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما اجتماع حجاج بيت الله الحرام في عرفات، إنه لمؤتمر إسلامي عظيم يجمع المسلمين من كل فج عميق، وما من بلد أو قطر أو قرية إلا وفيها مندوب على الأقل يمثلها في هذا المؤتمر العظيم، ليشهدوا منافع لهم ويتعارفوا ويتعاونوا على البر والتقوى، فيفاخر الله بهم الملائكة الأطهار كما في لؤلؤة اليوم، ويقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي. فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو قطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لهم. ثم يقول سبحانه: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. كما أن رمي الجمار رمز لقهر الشيطان وزجره كلما أراد أن يضل الناس أو يقطع صلتهم بالخالق سبحانه. ولا شك أن النظام بمعناه التام يتمثل في الحج، فالإحرام قبل الطواف، والوقوف بعرفة قبل المبيت بمزدلفة، وطواف الإفاضة بعد العودة من عرفة، ثم الحلق أو التقصير والذبح بعد ذلك. والرمي له وقته المحدد، ويتم بحصيات ذات عدد منضبط، فأي تدريب على النظام أدق وأبلغ من هذا؟ وأي بيان يمكن أن يصور المسلمين في ساحة الله الكبرى وقد تجردوا من كل شواغل الدنيا، وأقبلوا على الله جموعا تلبيه وتكبره، ودموعا تناجيه وتستغفره، وقلوبا تخفق بحمده وشكره، وألسنة تضرع إليه داعية ملبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. يا رب يا عالم ومطلع على الابتهالة الدينية، لا إله إلا على 22/05 العرش العظيم. اطلق 22/05 واسمع وابعت وحمل أجمل الأغاني الدينية على 22/05، سعر الدقيقة 1.5 جنيه. إنها موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ونحن في انتظار رسائلكم مستمعينا على 44/06. أما الآن فتنشدنا نجاة: إلهي ما أعظمك. الكلمات حسين السيد والألحان رياض السنباطي. Oh, صلى عليها الزمن بالحمد والتوفيق. إلهي ما أعظمك. أنشدت نجاة الكلمات حسين السيد والألحان رياض الصنباطي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله الله يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله. أخي المسلم، إذا اقترفت الذنب فبادر إلى التوب، وأظهر الندم على ما ارتكبت، وعقد العزم على عدم العود، وأبق الذنب نصب عينيك، لا تطرحه مطارح النسيان فيجعلك مستهينا بالذنوب، مغضبا لعلام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. صدق الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله عليكم. يا أيها المذنب المحصي جرائمه، لا تنس ذنبك واذكر منه ما سلفا، وتب إلى الله قبل الموت منزجرا يا عاصيا، واعترف إن كنت معترفا. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يذنب الذنب فيدخل به الجنة. كيف ذلك يا رسول الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: يكون نصب عينه فارا منه حتى يدخل الجنة. والندامة كفارة الذنب كما أخبر إمام المرسلين، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويروى أن حبشيا قال: يا رسول الله، إني كنت أعمل الفواحش، فهل لي من توبة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: نعم. فولى ثم رجع فقال: يا رسول الله، أكان يراني وأنا أعملها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: نعم. فصاح الحبشي صيحة خرجت فيها روحه. Thank you. فضيل رحمه الله قال الله عز وجل: بشر المذنبين بأنهم إن تابوا قبلت منهم، وحذر الصديقين أني إن وضعت عليهم عدلي عذبتهم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من ذكر خطيئة ألم بها فوجل منها قلبه محيت عنه في أم الكتاب. اللهم عظم ذنوبي وترادفت عيوبي وانقطعت حجتي وقلت مؤونتي، فكيف أمثل بين يديك متعرضا للعتاب موقوفا للحساب؟ ارحم ضعفي وكلالي ورثاثتي وسوء حالي، واقبل توبتي وارحمني رحمة تليق بكرمك يا أرحم الراحمين يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر فيه عيني ويفرح قلبي تقرب. ساعتنا الآن في القاهرة الرابعة إلى دقيقتين. مستمعينا الأعزاء، وصلتنا مجموعة من الرسائل على 44-06. رسالة وصلتنا من صلاح قاسم من أسيوط يقول فيها: صباح الخيرات عليكم، وبعدين إذا كان فريقنا انهزم في مباراة فهذا لا يقلل من شأنهم، فقد أدوا الواجب ونشكرهم، فالكرة غالب ومغلوب وها هي الرياضة. جمال رضوان يقول: صباح الخير على إذاعتنا الجميلة والجزائر خسيرة حب واحترام المصريين. بنشكر المستمع العزيز الذي بعث رسالة من رقم هاتف أخره 95 و76، وما زلنا في انتظار